فصل. لجد مع إخوة لغير أم كأحدهم إن لم تنقصه المقاسمة عن الثلث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال هنا رحمه الله تعالى للجد، ويعني بذلك أن الميت للجد الميت من الأب، وإن على هنا في هذه المسألة مع الأخوة لغير أم، أي لغير أم مع أنه يكون هنا أشقاء أو لأبوين، هذا قصد بذلك. قال إن لم تنقصه المقاسمة عن الثلث، يعني إذا صارت القسمة بينهم بأن يكون مع الجد مع الأخوة مثلا كجد وأخوين، أو كجد وأربع أخوات وأخ وأختين، أو يكون معه أقل من مثله كجد وأخ وأخت ونحو ذلك. المهم أنه لم تنقصه عن يحصل على الثلث، بأنه لو أن نقصته الأمور ينتقل إلى حكم آخر غير المقاسمة. نعم. وإلا فالثلث كجد وثلاثة إخوة. نعم، في صورة المسألة هذه. نعم. ومع ذي فرض بعده الأحظ من مقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الجميع. يعني هذه أنواع القسمة إذا كان فيها الجد، إذا كان فيها الجد لابد ينظر. المهم أنه في الحالة الأولى إذا كانت المسألة سوف تنقصه مقاسمة على الثلث فإنها لها أحوال، أو تكون بحسب ينتقل إلى مرحلة ثانية بين المقاسمة أو الثلث الباقي أو ثلث جميع المال، فإنه يكون هي أنفع له. نعم. فإن لم يبقى غير السدس أخذه وسقط الإخوة إلا في الأكترية. نعم، في الأصل في ذلك أنه يأخذ السدس وإن كان أدى إلى سقوط الأخوة. الأكترية لأنها كدرت أصول الإمام الصحابي زيد الذي معروف عنه بالفرضي. نعم. الأقدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم، فيعال لها بالنسب. نعم، زوج وأم وجد بعدين وأخت لغير أم. أي زين، صحها، كانت أول في النسخة وإخوة لغير أم وصححت. نعم. فيعال لها بالنسب ثم يقاسمها الجد. بدل أخوة تصير أخت. أخت. أي نعم. وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم. نعم. فيعال لها بالنصف ثم يقاسمها الجد فيما سمي لهما. نعم. نعم. استمر. ولا يعال هنا ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها. وإذا اجتمع معه ولد أبوين وولد أب حسب عليه ثم يأخذ عصبات ولد الأبوين ما سمي لولد الأب والأنثى إلى تمام فرضها النصف، فإن فضل شيء فلولد الأب كالزيديات. فصل. وللأم الزيديات مسائل محصورة، هي أربعة مسائل تكون فيها جد وشقيقة وأخ لأب واحد، وبدل الأخ لأب أختان لأب، يعني يكون جدة وشقيقة وأختان لأب. أم مسألة ثالثة، وجدة وشقيقة وأخ وأخت لأب، أو معهم أخ آخر. هذه أربعة مسائل تسمى الزيديات. نعم. الأولى جد وشقيقة وأخ لأب واحد، الثانية جد وشقيقة وأخ وأختان لأب تصير، ثالثة أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، أو أم وجديد جدة وشقيقة وأخ وأخت. نعم. أو آخر آخر أو أخو آخر بعد يكون معهم. قال رحمه الله فصل. معهم تكون مثلها، ومعهم أخ لآخر آخر يكون أخو ثاني أخوان. قال فصل: وللأم سدس مع فرع وارث أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم. وفي زوج وأبوين وزوجة وأبوين الثلث الباقي. وعصبة ولد الزنا ومنفي بلعان بعد ذكور ولده عصبة أمه. والجدة فأكثر سدس مع عدم، وترث أم أب وأم مع عدم أم مع نعم عدم أم. صححها بالنسخة عندنا، عندكم صححوها؟ احنا حط في الحاشية مع عدم أم. وترث أم أب وأم جد معهما، ولا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم الأم، أم الأم، وأم الأب، وأم أب الأب، وإن علونا أمومة. وتحجب القرب البعد مطلقا. وترث ذات قرابتين ثلثي السدس. فصل: ولبنت منفردة النصف، ثم لبنت ابن كذلك، ثم لأخت لأبوين، ثم لأخت لأب كذلك، وثلثان ثنتين فأكثر منهن، وإن عصبهن ذكر بإزائهن فللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني مساوي لهم، إذا كان مساوي لهم إزائهم يعني مساوي لهم. ولبنت ابن فأكثر لم تعصب السدس مع بنت صلب واحدة، وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن أعلى منها، وأخت لأب مع أخت لأبوين. وتسقط بنت ابن لم تعصب مع بنتين فأكثر، وكذا بنت ابن ابن مع بنت صلب وبنت اب، وكذا أخت لأب مع أختين لأبوين. ويعصب بنات ابن من هو أنزل منهن إذا احتجن إليه. والأخت لغير أم مع بنت أو بنت ابن عصبت ترث ما أبقت الفروض. ولولد أم من ذكر أو أنثى السدس، والاثنين فأكثر منهم ثلث بالسوية. فصل: يسقط جد بأب وأبعد. هذه قاعدة كل دائما، إذا كان أقرب من الميت فإنه يحجب الذي أبعد منه. وأبعد بأقرب، والجدات بالأم، وولد الابن بالاب، وولد الأبوين بالأب، والابن وابن الابن وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، وولد الأم بالولد، وولد الابن والأب والجد. قال رحمه الله: باب العصبة. العصبة هو من يرث بلا تقدير، يعني في شيء اسمه فرض، فرض كما جاءت في الآيات القرآنية وبين الله عز وجل أصحاب الفروض. وأما التقدير فإنه العصب بدون تقدير، يعني بدون فرض معين، قد يأخذ أحيانا المال باقي المال هكذا. أقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم أب ثم أبوه وإن علا، وتقدم حكمه مع إخوة، ثم أخ لأبوين ثم لأب، ثم ابناهما كذلك، ثم عم لأبوين ثم لأب، ثم ابناهما كذلك، ثم أعمام أبيه ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك، الأقرب فالأقرب. فأخ لأب أولى من أب من ابن أخ لأبوين، وابن أخ لأب أولى من ابن أب من ابن أخ لأبوين. وإذا انفرد عاصب أخذ كل المال أو ما أبقت الفروض، وإن استوى عاصبان اشتركا، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق، ثم عصبته الأقرب فالأقرب. ولا ترث بنت أخ مع أخ، ولا بنت عم مع ابن عم، ولا عمة مع عم لغير أم، وابن عم أحدهما زوج أو أخ لأم له فرض، والباقي لهما. وإذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب. باب: أصول المسائل سبعة. اثنان كزوج وأخت. يعني أصل اللي تكون عليه المسألة لابد هذه يعملونها في الفرائض، يكون أصل المسألة من كذا، فهذه اثنان يعني أصل يكون رقم اثنين، بس من يكون فيها؟ يكون فيها زوج وأخت. نعم. وثلاثة كأم وولدها، وأربعة كزوج وابن، وستة كجدة وعم، وثمانية كزوجة وابن عشر، واثنى عشر كزوجين وأم وابن، وأربعة وعشرون كزوجة وأم وابن. وتعول الستة لعشرة، والاثنى عشر أفرادا لسبعة عشر، والأربعة وعشرون لسبعة وعشرين كالمنبرية. وإذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت أعدادهم أو وفقه في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه. فصل: إن مات بعض الورثة قبل القسمة فإن ورثوه كالأول كإخوة. فإن وارثوه وارثوه وارثوه وإن فإن وارثوه كالأول. فإن وارثوه كالأول كإخوة فاقسم على ما بقي. وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح كالانكسار على أكثر من فريق، وإلا صححت الأولى وقسمت السهام الثاني على مسألته، فإن انقسمت صحتها من الأولى، وإلا ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى، ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له شيء من الثانية ففي سهام الثاني أو وفقها، وتعمل في ثالث فأكثر كذلك. باب ذوي الأرحام يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به ذكر أو ذكر وأنثى سواء، فولد بنت وولد بنت ابن وولد أخت كأمهاتهم، وبنات الإخوة وبنات بنيهم، وولد أخ لأم كأبائهم، وخال وخالة وأبو أم كأم، وعمة وعم لأم كأب، فيجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به، وإن سقط بعضهم ببعض عمل به. والجهات أبوة وأمومة وبنوة. قال باب: يوقف لحمل في الورثة إن طلبوا القسم. يعني إذا مات ميت وكانت الزوجة حامل وطلب بعض أهل الميراث أن يقسم لهم، يستجاب لهم، لكن يحجز جزء من المال باعتبار أن مثلا تقدير أن ولدين في بطن الأم، فقدر ولدين يحجز مال حتى تلد، بعد ذلك توزع ولد واحد يعطى له حقه وبعدين يرد مال ثاني على ورث المال الباقي. نعم. هكذا يقول: يوقف لحمل في الورثة إن طلبوا القسمة أكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، يعني يحجز قدر ذكرين في بطن الأم. فإذا ولد أخذ حقه والباقي لمستحقه، يرجع الباقي. إذا مثلا ولد بس واحد مو اثنين، خلص يعطى قدر واحد وباقي يرجع الورثة. أو ولدت أنثيين ما جابت ولد أو أنثى واحدة، اختلف القسمة. ولا يعطى من سقط به شيئا، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه، ومن ينقصه يأخذ اليقين. ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس، لا إن اختلج فقط. أي نعم، يكتب له ميراث وحتى لو مات. والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. يعني هنا من سقط به من الورثة، يعني تدرون أنتم ذكرناها أكثر مرة، يعني قال من سقط به شيئا، قال هنا من ورث به أي بالحمل. إذا مثلا له أخ وما له ابن، فإذا تبين حمل الأم حمل المرأة هذه الذي مات عنها الزوج، فإنه حينئذ أخ ما يرث فيه لأنه يحجب بالابن. هذا قصده، يعني يتحرك، يعني يدل على حياة، في حياة ما يرث، بس هذا بلى يرث. بلى ذكر شنو؟ قال لا إن احتلج فقط. وإذا احتلج وبكى وصرخ أو صيح لا يعطاه، بس هاي ممكن انسحبت روحه، ولازم يخرج حيا ويكون هناك علامات، لأن هذا الاختلاج بحد ذاته بروحه يعني ما في دلالة على حياة مستقرة. والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن لم يرج اتضاحه وإلا فاليقين. فصل: من خفي خبره بسفر غالبه السلامة، يعني سافر تجارة مثلا، هذا قال بالسلامة يرجع لكن طول. ك كأسر وتجارة انتظر به تمام 90 سنة. يعني لابد انتظار هذا أن عمر أمة محمد بين 60 و70 فزادوها إلى 90، يعني خلاص ما في أمل. 90 فقدانه ولا من عمر من ولاته؟ هم اعتبار من ولاته. إذا غالب أنه لا يعيش أكثر من ذلك. المغالب ما يعمر أكثر من هذا. في من يعمر 90 في أمه هذه. هذا قول سعيد قالوا به إمام أحمد. وإن كان غالبه الهلاك كمن بين أهله أو بمفازة مثل، يعني إذا بين أهله وفقد أكيد هذا هو ميت، أحد خطفه وموته قتله. أو بمفازة مهلكة فأربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله فيهما. يعني هذا 4 سنين وكما عملوا هنا معنا في بعد القزو. نعم. طلقت النساء اللاتي كنا متزوجات. إيه؟ نساء غير متزوجات. مرأة غير. مرأة خلاص يعني حكمها ماتت أو طلقها الصغر. الغزو قال يقصد الرجل طلاق. ما اي طلاق لانه فقد الزوج من حرب قتال. فصل. وان مات متوارثان كاخوين لاب بهدم او غرق او نحوه وجهل السابق موته ولم يختلفوا فيه ورث كل منهما الاخر من تلات ماله. يعني مقصود هنا لو اثنين مع بعض كلهم يرثون مع بعض، يعني يرثون بعض مثل أب وابنه. في الحالة هذه موت الأب والابن يرثون من بعض بس بشرط أن لا يختلفون ورثة. لو اختلف الورثة قال لا مثلا من يرث الابن قال لا ترى الابن مات بعد الأب، اختلفوا قال لا اللي قال الأب مات بعد الابن، هذا إذا وقع فيه اختلاف. لكن إذا ما وقع فيه اختلاف يرثون من بعض من مالهم غير الذي سيرثونه الآن، يعني بس تلاد مالهم القديم، مالهم القديم، لأن تعرفون بعدين سيرث كل هذا منهم الآخر، فلازم يكون من مال القديم بس اللي عنده. نعم. كل مال القديم الذي مات وهو يملكه بس فقط. يختلفون من القسمة. إذا اختلف إيه يختلفون من القسمة، ما هو مشكلة الاختلاف في القسمة، اختلاف بال من هو مات قبل. يعني لا إذا عرفت انتهى المسألة هني ما عرفه وبس ما اختل. يعني شوف قال صورتها ولا إرث مع اختلاف. وإن مات متوارثان أخوين لأب بهدم أو غرق وجهل السابق موتا، ما أدري هو قبل، لو كنا ندري قبل انتهى الموضوع. ولم يختلفوا أي ما اختلفوا الورثة، ورثة الأب مع ورثة الابن ما اختلفوا، لو وقع اختلاف ما يختلف الحكم. نعم. وإن اختلفوا في السابق لم يرث كل من الآخر يعني شيئا. لو وقع خلاف بأن لم يعني يدعي ورثة كل سبق موت الآخر، هذا معناته ما حد قال والله أبونا قبل هذا، هذا قال ابننا بعدكم كذي، ما وقع ورثتها ورثتها ما اختلفوا. فصلا. ولا إرث مع اختلاف وقال ما أخلاق امتداد ماله دون موت منه. وإن اختلف في السابق لم يرث كل منهم الآخر، هذا الفرق بين المسألة. لو كل واحد يقول لا مورثنا مات بعد خلاص حينئذ ما في واحد يورث الثاني. قال رحمه الله فصل. ولا إرث مع اختلاف دين إلا بالولاء. يعني بالولاء لأنه ممكن يرث يكون المولى من مكافر فيرثه مسلم أو العكس، لكن هذا يعني متى هذا بس باب الاعتاق، وإلى الأصل اختلاف الدينين ما يجعل ليس هناك بين اختلاف الدينين ميراث. وإذا أسلم كافر قبل قسم ميراث قريبه المسلم. نعم. ويتوارث حربي وذمي ومستأمن إن اتحد دينهم وهم ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها. حتى هم فيما بينهم ما يرث نصارى ما يرث يهودي يهودي ما يرث نصراني. والمرتد لا يرث ولا يورث وما يعتقد كفر دينه. أتكلم عن يعني أسلم يعني الكافر هذا لم يواته أسلم قال هو. وإذا أسلم الكافر قبل قسمة ميراث قريبه المسلم إيه قبل القسمة، أهم شيء قبل القسمة قبل إيه أسلم قبل توزع. والمرتد لا يرث ولا يورث وماله في، ويرث مجوسي ونحوه أسلم أو حاكم إلينا بقرابتين، وكذا إن وطئ مسلم ذات محرم بشبهة لا بنكاح لا يقر عليه لو أسلم. فصل. يتورث الزوجان في عدة طلاق رجعي لا بائن، يعني لو طلقها طلقة أولى والطلقة الثانية طلاق رجعي، أما الطلقة الثالثة خلاص بائن. في خلال وقت الطلاق الرجعي عند هذا الشهور لو أحدهما مات فإنه كل منهما يرث الآخر، لأن زوجته تستمر. أنت المدة أو أن طلاق بائن في صحة أو مرض غير مخوف. نعم. وإن بانها في مرض موته المخوف، بس أهم شيء ما يكون طلقها في مرض موته، يعني يرضي يحرمها من الميراث. وإن بانها في مرض موته المخوف مع تهمته بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها. نعم، هو ما يرثها لأنه فعل شيء مما يقتضي فسخ العلاقة الزوجية بينهم. نعم. وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. نعم. فصل. لا يرث قاتل انفرد أو شارك فيه مباشرة أو سببا، يعني إذا نطلقها وهو أراد أن يحرمها فهنا حتى لو مات وانتهت عدتها وما تزوجت ترث منه. فصل. لا يرث قاتل انفرد أو شارك فيه مباشرة أو سببا، لكن منعه إذا تزوجت، خلاص قطعت علاقة الزوجية مع الزوج الأول وانتقلت إلى الزوج الثاني، فلهذا ما ترث. لا يرث قاتل انفرد أو شارك فيه مباشرة أو سببا، كل هذه الثلاث أشياء ما يرث قاتل. ولو غير مكلف إن لزمه قود أو كفارة أو دية. نعم. ما في، بس حددوا الزواج، بعد الزواج خلاص انفصلت، لأنه هو طلقها قاصد يحرمها من الميراث والشريعة ما حرمتها. اي وطلقها عمدا حرمانها، مريض مرض مخوف طلقها يريد يحرمها، في علامات تدل. لا يرث قاتل انفرد أو شارك فيه مباشرة أو سببا ولو غير مكلف إن لزمه قود أو كفارة أو دية، بخلاف قاتل بحق. أو دية عندي، ما أدري دية عندكم؟ نعم عندي أو دية. ما قرأتها. إن لزمه قود أو كفارة أو دية. نعم. بخلاف قاتل بحق كقود وحد وشاهد ونحوه. يعني لو واحد عليه قصاص وجي هذا الذي سوف يقوم بالقصاص جاء إلى الجاني وضرب عنقه لأنه جاني مثلا يقول أخوه وهو يرثه، لكن هذا حكم شرعي ما يمنعه، أو رجمه زاني، فإذا كان هذا الفعل لأجل حكم شرعي فإنه ما يمنع الميراث. أما إذا لا تعدى عليه وقتله من عج شيء قبل أوانه عوقوا بحرمانه. ولا يرث رقيق ولا يورث، ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. نعم. ومن أعتق عبدا فله ولاؤه وإن اختلف دينهما. ولا يرث نساء بولاء إلا من اعتقن أو أعتقه من اعتقن بكتابة أو غيرها. نعم.